السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الذي لا ينطق عن الهوى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأحبة الكرام في نهاية العالم، ونحن اليوم مع علامة جديدة من علامات قرب نهاية العالم. كان لعمر بن سعد بن أبي وقاص إلى أبيه حاجة، فقدم بين يديه حاجته كلاما مما يحدث الناس من البلاغة والسجع والثناء يتوصلون به لقضاء حاجته، ولم يكن سعد يسمعه من قبل. فلما فرغ قال سعد: يا بني، قد فرغت من كلامك؟ قال: نعم. قال: ما كنت من حاجتك أبعد، ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة الأرض. نعم، كما قال سعد رضي الله تعالى عنه لابنه لما أقبل إليه متملقا يريد منه حاجة، فإذا به رضي الله تعالى عنه ينبهه إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سوف نناقش هذا الأمر، نذكر ما هي أنواع اكتساب المال باللسان، ما هو نوع النفاق الاجتماعي الذي يقع فيه الناس اليوم، هل التزلف أحيانا إلى الحكام، إلى الرؤساء، إلى المدراء، ما يقع أحيانا من كتابات في الجرائد، سنحاول أن نمر عليها وأن نحاول أيضا أن ننزلها على واقعنا. أنا مسرور جدا بلقائكم بالشباب الذين معي، أبو عبد الله، أبو فيصل، وأبو مروان، ومحمد لسه ما صرت أبو، قريب إن شاء الله، الله يوفقك. طبعا يا شباب، الأشراط الساعة كما تقدم معنا هي أنواع، بعضها يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور اجتماعية سوف تقع، من ذلك ما تقدم قبل قليل أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أقبل إليه ابنه عمر يريد منه حاجة، فالابن حتى يصل إلى حاجته من أبيه بدأ يقدم كلاما من الثناء على الأب والمدح، كما يقدم الناس إذا أرادوا حاجات من الآخرين، مثل لما واحد يريدك مثلا أن تسلفه فلوس مثلا، أو ربما تتوسط له في دخول جامعة ودخول وظيفة، يبدأ يقول لك: والله يا أخي أنك إنسان كريم، وتصدق أنا إذا رأيتك يا أخي أنبسط وأفرح، تصدق يا أخي إذا طولت ما شفتك سبحان الله يجأتيني ضيق حتى أشوف وجهك، أحيانا أطلع صورتك من الجوال وأنبسط، يبدأ يعطيك كلام أنت تدري أنك كذاب، إطراء مبالغ فيه. فابن سعد رضي الله تعالى عنه أقبل وقال لأبيه كلاما حسنا ليتوصل به إلى قضاء حاجته. فإذا بسعد رضي الله تعالى عنه وهو خال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر ويقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، يقول: هذا خالي وروني خوالكم وين، يفتخر به. فقال لابنه: قال: والله يا بني، ما كنت أبعد عن قضاء حاجتك منك اليوم، يقول: أنت اليوم بعدت قضاء حاجتك، لن أقضيها لك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي أقوام يتأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض. مثل ما البقرة تأتي وتبدأ تخرج لسانها الطويل وتبدأ تلف العلف والعشب وكذا من الأرض وتجعله في فمها، فهي تتأكل بإخراج لسانها باستعماله، كذلك في ناس اليوم يتأكلون باستعمال ألسنتهم، وهذا مع الأسف يا جماعة اليوم كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يتكلم الإنسان بشيء يتأكل به باطلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها يكتب الله عليه بها سخط إلى يوم يلقاه. ودخل بعض الشعراء على حاكم من الحكام فأراد أن يمدح هذا الحاكم، فمما قال له أثناء مدحه له قال: وأنت الذي تجري السحاب بأمرك، أحوذ بالله، هذا كفر، وأنت الذي الشمس والقمر مدري إيش يقولون. فقضى له حاجته وانبسط الحاكم هذا الخليفة وأعطوه 100 من الإبل، أعطوه مدري كم من الدنانير، يقولون. فلما خرج أقبل إليه أحد العلماء وقال: قد كفرت بالله العظيم، أعوذ بالله، تقول أنت الذي يجري السحاب بأمرك، أنت مجنون أنت، وتقول وأنت الشمس والقمر ما تغيب ولا تخرج إلا بإذنك، أنت مجنون تقول هالكلام، إن كان الذي أمامك قد قبل فإن الله لا يقبله. يقول: فالتفت إليه هذا الشاعر وقال: يا شيخ، هون عني، فإني والله العظيم كنت أقول له هذا الكلام وأنا أشير إلى السماء وأقصد ربي. الله أكبر. فهذا شاعر دبر نفسه يعني ما أدري عاد وصادق ولا لا، لكن يعني وجدنا مخرج. لكن المقصود أن الشعراء يعني الله سبحانه وتعالى وصفهم فقال وأنهم يقولون والشعراء يتبعهم الغاوون لم ترى أنهم يقولون ما لا يفعلون وإلى آخر الآيات في ذلك، وهم يعني ممن يتأكلون بألسنتهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما استثنى الله سبحانه وتعالى قال وقليل ما هم. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذي ربما يصنع شعره لكنه لا يقصد به أن يكذب أو أن يبالغ في المدح، هذا ليس عليه في ذلك حرج. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى الشعراء وكافأ بعضهم لما كانوا ينشدون بين يديه، يعني أقبل إليه النابغة وأنشد بين يديه وقال ملأنا الأرض حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة وغير ذلك من الأشعار، وكان يقول وإننا نرجو فوق ذلك مطلبا، يعني لما ذكر الدنيا وأننا بلغنا فيها فقال نرجو مطلبا فوق ذلك، قال إلى أين يا أبا ليلى؟ قال الجنة بإذن الله. ولما أنشد قال يا رسول الله بين يدي قصيدة بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفت مكبول إلى آخره، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى الأشعار، لكن كان إذا أحد مدح عليه الصلاة والسلام فوق مقامه مباشرة يوقفه، مثل ما أنشدت جارية صغيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت في أثناء شعرها قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه مباشرة، قال مه اسكتي مه، ثم قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، يعني قولي مثل الكلام الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفعنا وكذا مثل شعرها الأول، لكن أو ببعضه أو نقصي منه، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أنا ما أعلم ما في غدي. فالمقصود أن الإنسان عندما ينطلق لسانه بكلام في غالب الأحيان له عدد من النوايا في هذا الكلام، أنا ممكن أتكلم لإصلاح ذات البين، ممكن أتكلم لأجل أن أكتسب مالا، لكن أكتسب المال بالحلال. أنا أعطيكم مثال الآن يا جماعة، الشخص الذي يشتغل في المحاماة أليس في الحقيقة يأكل بلسانه؟ لو أنه أبكم ما يتكلم ما استطاع أن يشتغل محاميا. صحيح أنه يعتمد أيضا على فكرة وقدراته العقلية وقدرته على يعني استحضار الحجج على الخصم وغيره، لكن مع ذلك لو كان أبكم ما استطاع، فهو في الحقيقة يأكل بلسانه، لكن يعتمد. إن كانت محاماتك بحق فأنت ما ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم يتأكل بلسانك البقرة، لا أنت تأكل بلسانك لكن بحلال. أما إذا كان يتأكل بلسانه ليثبت حقا لغير أهله أو ليثبت باطلا لأهله، ويأتي على ضعيف مسكين ما استطاع أن يدفع أجرة المحامي، ويأتي هذا المحامي لأنه دفع له مال ويبدأ يعني ضد هذا الضعيف، هذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يتأكل بلسانه كما تتأكل البقرة بلسانها. هذا جزء من الناس. خطباء الجمعة الذي يخطب الجمعة ويأخذ عليها مالا، يأخذ راتب من وزارة الأوقاف، في الحقيقة أنه يأكل هذا الراتب بلسانه، صح ولا لا؟ لكن أيضا يعتمد إن كان كلامه في هذه الخطبة كلام باطل أو مدح وثناء للحكام بالباطل، فهذا نقول أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم ذلك. أما إذا كان واعظ وتذكير قال لكن أنا لابد يكون عندي راتب لأجل أني أنضبط في الخطبة وواصل عليها، فهذا لا ينطبق عليه الحديث. المدرسون في الحقيقة يأكلون بألسنتهم أيضا، لأنه لو كان أبكم ما استطاع أنه يعني يدرس ويكتسب هذا المال، لكن يعطي المعلومات. لكن الكلام الذي جاء به الحديث هم أقوام يتأكلون بألسنتهم بالباطل، مثلا من يمدح الناس بالباطل أو ربما شجعهم على باطلهم، ربما أحيانا بعضهم ينشد قصائد أو يأتي إلى فلان على باطل معين ويبدأ يمدح هذا الباطل الذي هو عليه. مثلا شخص جاء وافتتح محلا ليرقص فيه الناس ولا يشربون الخمر ولا غيره مثل ما يقع في بعض البلدان، ودخل شخص وبدأ يقول ما أخي هذا المكان عجيب والله ديكوراتك حلوة، وهو يعلم أن هذا الكلام حرام وأن يشجع على باطل، لكن رجاء أن أحظى منه بمكافأة ولا أنه يخليني أدخل ببلاش ولا غير ذلك. طبعا يا شباب التأكل باللسان يجر إلى أمور، قد يجر أحيانا إلى يعني اللي يسمونه النفاق الاجتماعي، قد يجر أحيانا إلى الغيبة. تذكرون مثالا على ذلك كيف أن لما يتأكل بلسانه عند مدير ولا عند رئيس ولا عند حاكم يجره إلى غيبة؟ ها أبو عبد الله. بالنسبة لهذه يعني أحيانا بعض الموظفين في كل المجالات يجي يتقرب للمدير يسب موظف آخر حتى يطلع على حساب هذا، أنه هذا الموظف هو اللي يعني يحامي على المدير أو قريب من المدير، أو أنه يعني فبالتالي يصل بهالطريقة في ذم زميل في غيبة أو فنمين، يرفع نفسه عند ذا عشان يكون فيه الثقة ويكون فيه يعني ويضرب نفسه واقع. يعني هذا يتأكل بلسانه في الحقيقة، ومنهم أيضا الذي يتأكل بلسانه الذي ربما في بعض الأحيان يعني يعمل نميمة، يأتي ويفسد ما بين هالمدير والمدير الآخر لأجل أن هذا المدير يشعر أوه هذا ينقل لي الأخبار، هذا يخبرني وش اللي يصير، فيبدأ يقربه. فلما يكون في مكافآت مثلا في الرواتب، ولا يكون في مثلا ترقيات أو شيء مباشرة، يجعلها عنده دون قبل غيره، وذلك أيضا من التأكل باللسان. من التأكل باللسان ربما جر إلى الكذب، فيبدأ يمدح الشخص بما ليس فيه أحيانا، أو أحيانا يشجعه على باطل يقع فيه. لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما مدحه رجل بمدحة وقال أنت كذا وكذا، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واستر علي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. يقول مهما تمدحني يا أخي أنا أعلم بنفسي. فهو كان ضد هؤلاء اللي يبدأ يمدح الخليفة حتى يرتفع شأنه عندها. أنا بستمع إلى سؤالك أو ملاحظتك، لكن بعد هذا الفاصل القصير أيها الأحبة الكرام. السلام عليكم. لا يزال حديثنا حول شرط من أشراط الساعة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أقوام من بعدي يتأكل أحدهم بلسانه كما تأكل البقرة من الأرض. وذكرنا لكم ما يتعلق بالنفاق الاجتماعي وكثرة الكذب. هيا وقفنا عندك أبو مروان، تفضل. شيخ، النفاق الاجتماعي الآن في اعتقادي أنه أصبح ضرورة الآن عند بعض الإدارات الكبيرة أو الوزراء وكذا. يعني تجد موظف مثلا، نفترض سكرتير مثلا، والوزير قاعد يعني يستشير في أمر، وأعرف أن السكرتير أن الوزير هذا والمدير هذا أنه فعلا أنه ضايع وأن قرار هذا خاطئ، ويقول لا فعلا قرارك صحيح وممتاز ومبني على ذكائك. أي نعم، فأصبحنا ضرورة الآن أنه لابد تنافق. أنا أعطيك أعظم من ذلك يا أبو مروان. أحيانا المسؤول إما أحيانا رئيس دولة زين، أو حاكم في منطقة، أمير أو كذا، يتخذ قرار بتعيين فلان لأنه صديقه أو يحبه أو يريد أن ينفعه. نعم. فيستشير من عنده ويقول إيش رأيكم، أنا عينت فلان أمير على المنطقة الفلانية، أو عينت فلان رئيس على المكان الفلاني، أو إيش رأيكم أنت الموضوع. هم يعلمون أن له رغبة في هذا. نعم. وأنه يفرح لو وافقوه وأشعروه أنك وصدر قراره. وصدر القرار وانتهى. فتجد المنافقون منهم منافقين يقولون اللي هم عندهم نفاق، اللي يتأكل بلسانه يقول والله صدقت طويل العمر، والله أنك لا فلان ما تجد تلقى أحسن من فعلا ذكي وجيد، أنت أراءك صائبة، هو كذاب، هذاك أكبر حرامي وغبي ولا عنده إدارة. لكن الصادق هو اللي يقف له يقول جزاك الله خير، لا والله لا يصلح، واتق الله في المسلمين. لكن وين تلقى هالصادق اليوم؟ وين تجده؟ إذا أصبح شيخ النفاق الإداري أصبح فن في الإدارة، كي تصل يجب أن تنافق في وتؤيد بعض القرارات اللي ما تكون مقتنع فيها. يا أخي العجيب أنه فن من فنون الإدارة مثل ما يقولون، وموجود في بعض الكتب المترجمة. المترجمة نعم. ومع ذلك لم أجد في حياتي، خلنا صريحين، أن أوباما واقف وجاء شاعر وألقى قدامه قصيدة وقام أوباما وعطى سيارة هدية ولا عطى أرض. وسمعتوا بهذا؟ أبداً. ولا ساركوزي ولا بلير ولا مع أن هؤلاء كفار، لكن عنده جهة حاسبه بالفلوس وين تروح وين تجي، والشيك هذا ليش صرفته، وصرفته باسم من أساسه، وليش يعطى الفلوس هذه؟ عشان هو اكتشف شيء، هو اخترع شيء، هو جاب لكم براءة اختراع، هو رفع رأس البلد، هو عمل إنجاز عظيم، مجرد عطاك قصيدتين وقلت خذ. فهي مشكلة حقيقة هذه، ترى القضية موجودة عند العرب قبل غيرهم أحيانا. أصبحت شيخ، لو قطعت حديثك، وأصبحت صورة نمطية الآن في المسلسلات التاريخية، في أن تذكر الخليفة وأمامها الشعراء والأدباء، أعطوا فلان 100 درهم، أعطوا فلان 100 ناقة، فأصبحت أشياء بالصميم بتراثنا. أحسنت، يتأكلون بألسنتهم، وهي حقيقة يعني مشكلة، يعني يحتاج الواحد أنه يعني ينبه عليها. والقضية أنك كثرة أحيانا الموافقة على الباطل، وأنه يكون له قرناء كلهم يسمعونه ما يحب، دائما هذا الرئيس ولا هذا المدير ولا غيره، كونه لا يقرب إليه إلا من يقول له صدقت، أحسنت، نعم أنت أحسن واحد، هذا يشجعونه على الباطل ويستمر في غيه، يستمر في غيه في الحقيقة، ويحجبون عنه أحيانا الحقائق اللي تقع في البلد. وهذا يا أخي واقع خاصة مع الثورات العربية اللي حصلت الآن. إيش اللي أسقط عدد من رؤساء الدول؟ كان بعضهم يقول وأظنه صادق، كان يقول يا جماعة أنا ما كنت أدري الشارع إيش اللي فيه، ما أعلم عن الحقيقة، ما أدري عن الواقع، عزل عن واقع. أي نعم، إيش من الذي عزله؟ عزله المنافقون اللي عنده، البطانة الذين يتأكلون بألسنته. اللي يدري لو يأتي إليه ويقول له يا مثلا يا سيادة الرئيس ترى الناس ذبحهم الجوع، يا سيادة الرئيس أنت حسابك فيه كذا مليار والناس مش لاقين شيء يأكلونه، يعلم أنه لو قال له هذا الكلام بيقول له طيب خلاص انقلوه حطوه سفير في فنزويلا عشان ما يشوفه أبد بعدها، فهو يعلم أنه لو صارحه سوف يطرده من مكانه أو يبعده أو يستثقل جلوسه عنده، لأن ترى الناس يستثقلون الذي ينصح دائما يستثقلون، فهو يقرب إليه أصلا من يحب أن يسمعهم ما يريدون. لذلك يعني كيفما تكون يولى عليكم، كل ما صار الإنسان أصدق مع اللي عنده نفع. أبو عبد الله، طيب يا شيخ لو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرء لا يصل بحسن خلقه لدرجة الصائم القائم، كيف نوفق بينه وبين أن هذا سلوكي أنا سواء مع مدير مع زميل مع أخ مع رفيق، هذا سلوكي أنا، وقد يكون في يعني شق آخر للسؤال أنه حسن الخلق حتى أصل لين أستطيع للإصلاح، هل هذا يعني جانب يعني يكون جميل؟ وشوف أبو عبد الله، ومن حسن الخلق الثناء على الآخرين، لكن أنا بعطيك ثناءنا على الآخرين ينقسم ومدحنا ثلاثة أقسام. في مدح عادي الناس يفهمون أنه يعني أنك مبالغ، مثل لما واحد مثلا دخل عندك في البيت تقول يا أخي نورت البيت يا مرحبا، يدري أنه ليس لمبة دخل عليك نور البيت، يعلم أنك تجامله مثلا، ولا مثلا تقول له معليش الأكل ما هو قد المقام، يعلم أنك تجامل في الحقيقة، ويعني وهذا ماشي لا يعتبر يعني من الكذب، بشرط ألا يحصل فيه مبالغة شديدة. الأمر الثاني، النوع الثاني من هذا لا بأس به، النوع الثاني من المدح هو المدح الذي فيه كذب، اللي يقول يا أخي أنت أحسن واحد وأنت أذكى واحد، تصدق أنا فرحت لما وضعوك في المكان الفلاني، وفعلا تصدق لو أنت سافرت وتركت الإدارة والله أنت تفشل الإدارة ما يجدون أحسن منك، وأنت كذاب، يمكن هو أفشل إداري في العالم وأغبى واحد، لكن هذا المدح هو المحرم الذي لا يجوز. والمدح الثالث هو المدح الذي فيه نوع من يعني الإطراء المخرج من الدين، مثلا من يمدح إنسانا بعلم الغيب أو ينسب إليه تحريك الأفلاك ولا غير ذلك. أما إذا كان يمدح أبو عبد الله لأجل الوصول إلى خير، مثلا تصلح بين إنسان وزوجته مثلا، وقلت له يا أخي أنت إنسان عاقل وأنت إنسان يعني إحنا لو صار عندنا مشاكل ما سألنا إلا أنت، وأنا يعني أذكر أنك إنسان حكيم وعندك قدرة، وكيف تتصرف مع زوجتك، معليش يا أخي خذها على قد عقلها وسامحها. فأنت أحيانا تذكر بعض الصفات التي تعلم أنها لا تنطبق عليه وتمدحه بها، لكنك لا ترجو من وراء ذلك مصلحة شخصية لك، ترجو إيش؟ الإصلاح بين الناس، والإصلاح بين الناس عموما يعني حتى لو كذبت كذب صريح جائز. يعني هاي محمد شيخ، طيب لو جبرت في مثلا في مثال في العمل، جبرت أني أمدح مسؤول من مسؤولي المباشر، يعني مسؤولك المباشر قالك لازم تمدح ذاك المسؤول، بعدها ممكن أنظر يعني. يعني أنا في تصوري أن في الأماكن هذه، طبعا هذا يقع لنا كلنا، يعني حتى أنا عملي في الجامعة أحيانا عميد الكلية ولا رئيس قسمك يعني يقدمك لتلقي كلمة عن الكلية، ومدير الجامعة موجود ومدير الجامعة برتبة معالي، فلازم في البداية تقول كلمتين، فإن قلت كلاما عاما نحمد الله أن يسرنا في هذه الجامعة إداريين فضلاء، أكيد الجامعة فيها كم إداري فاضل يعني لن يكون يعني، فتمدح مدح عام. فإن كان الرجل مثلا مدير الجامعة أو عميد الكلية أو كذا أهل للمدح، لا بأس أن تمدح، أن تقول مثلا بفضل الله تعالى ثم بفضل معالي الدكتور فلان، هذا ليس فيه بأس، لكن يحذر من أن يمدح ويثني وهذاك جالس وإنسان فاشل وأنا شغال مدح، في الحقيقة كأني أقول له طريقتك اللي أنت ماشي عليها صح لا تغيرها، لما يسمع ثناء الناس عليه وهذا بلا شك أنه يجر إلى فساد. يا أبو مروان، شيخ الكتاب الصحفيين أو بعض الكتاب الصحفيين، بعض الكتاب الصحفيين شيخ له مصالح يعني شخصية، وتجد أن مقاله في كله كذب في كذب لمجرد مصلحة شخصية لغيرها أو أنه حتى يضر الدين. غير الكتاب الصحفيين شيخ، بعض المحللين الان مع كثره القنوات التلفزيونيه الرياضيه او الاذاعيه الان ما شاء الله برضه رياضيه، تجد انه برضه المحلل نفسه له مصالح شخصيه ويكذب على نادي معين وعلى لاعب معين ويتاكل بلسانه ويمدح النادي له راتب يا شيخ ماشي انه له راتب بلا شك، واحيانا يكون يعلم اني ان مدحت النادي الفلاني ورئيس النادي انها بيصلني من وراء بعدين يعني شيك ولا مكافأة ولا قطعة ارض ولا كذا، واني اذا كنت دائما اضرب فيهم يعني واقف في صف غيرهم ربما يفوتني ذلك. دعني اقف معك على الصحفيين لانهم اهم من المحللين الكرويين. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يتأكل بلسانه، التأكل باللسان هو الكلام المباشر، وقد يكون كلامك المباشر من خلال مجلس او من خلال اذاعة او كذا، وقد يكون من خلال كتابة الكلام. فانا ايش الفرق بين لما اقول لرئيس معين انت احسن واحد وافضل واحد وما نبغى غيرك وبنروح والدم نفديك، ايش الفرق بين هذا وبين اني اكتب هالكلام وارسله اليه؟ كلاهما سواء، كلاهما تاكل باللسان، تاكل بالكلام يعني، سواء كان الكلام منطوقا او مكتوبا. لذلك حتى يعني الصحفيين فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامه ان تراه. حتى الصحفيين الان ليكتبوا ولا ليكتبون في الانترنت ايضا او نحو ذلك، الذي يبدا يمدح ويثني، وانا اعلم أن بعض الصحفيين كتب كتابات معينة فكوفئ بمئات الآلاف من الأموال، أعرفهم بأسمائهم، وهذه الكتابات هي في الحقيقة لمدح أشخاص معينين وذم أشخاص معينين، يعلم أنه إذا ذمهم سوف يفرح فلان وفلان بهذا الذم وبالتالي يكافأ بذلك، وبالتالي هذا كله مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتأكل بلسانه كما تأكل البقرة من الأرض. فيحذر الإنسان، الله تعالى أعطاك اللسان لأجل إحقاق الحق، إبطال الباطل، نصح الناس، قضاء حاجاتي، التوجيه، الكلام، السوالف، الضحك، هذا ما في بأس، لكن أن يكون لساني أعوذ بالله يجر به يوم القيامة إلى النار ويقال هذا بسبب فلتات لسانك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه، حدثه بحديث طويل عن الكفارات والدرجات يوم القيامة، ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله، قال ألا أنبئك بملاك ذلك كله، أعطيك شيء يشمل لك كل الكلام اللي قلته لك، قال نعم، قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. فقال معاذ وهو يتذكر الآن، ذكر لي النبي صلى الله عليه وسلم غفر الذنوب وذكر لي رفع الدرجات، بعدين يقول يجمع هذا كله امساك اللسان، قال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، الله يأخذنا اللي نتكلم به ولا يعني هو كلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا مدح فلان بالكذب وقذف فلانا بالفاحشة واغتاب فلان ونم على فلان ومدري يجر يوم القيامة بسبب لسانه. فالواحد أحسنت، المفلس من يأتي وقد شتم هذا الضرب، الواحد يحذر مثل هذا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، يجزيكم خير يا شباب، أنتم أيضا يا أحبة أسأل الله أن يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء. إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى من نهاية العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا يكاد يقول السلام عليكم إلا للشخص الذي يعرفه، إما جاره أو زميله في العمل أو نحو ذلك. اليوم رخصت المهور يعني، وأصبحت المسألة مقننة، وأصبحت أنظمة خرجت من الدولة واجتمعت بعض القبائل أيضا، قال واحد إيش فيهم بناتنا، فقلت قال الثاني يتكلم على بناتنا، وقام الثالث قال يتكلم على بناتنا، وصار المسجد ضجة، وكنت أني أضرب ذلك اليوم.